لطيبة عرج، إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. من شذا طيبة للمنشد سامر الدرة. مركز البيان. نسمات القرب هابت من ربوع العمرية، أطربت روحي وسيري حين أهدت للتحية. وسارت في الكون منها نفحات عنبرية، فاروي عني من حديثي إن تكن يا سعد أهلا. ليس للأغيار يذكر، إنه معنى لطيف عن جميع الناس يستر. غير عن عبد تقي صوفي صافي محرر ذي شريعة وحقيقة جمع الفرع وأصلا. أين أرباب المثاني والعلوم لدني؟ أصيل عموم علة من بعدنا.